أرجى آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أيها الإخوة من أرجى آيات الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. لماذا؟ لأن الإلمام بالذنوب أي الصغائر المحقرات أيها الإخوة والأخوات لم يخرجهم وليس من شأنه أن يخرجهم عن نعت المحسنين، يظلون محسنين وهم محسنون مع هذا الإلمام. هذا من واسع رحمة الله، من عظيم مغفرته سبحانه وتعالى. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لكن اللمم هنا استدراك، الاستثناء هنا منقطع، حتما هو استثناء منقطع، لأن اللمم ليس من جنس الكبائر ولا من جنس الفواحش، فلم يبقى إلا أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى الاستدراك. لكن اللمم معفو عنه، لكن اللمم مغفور لأصحابه الذين يلمون به. ما هو اللمم؟ اللمم أيها الإخوة والأخوات الذنوب التي لا يندر أن يتركها العبد، بل يكثر أن يلم بها لكنه لا يصر عليها، من قولهم ألم بالمكان، إذا نزل به ولم يطل فيه المكث، إذا نزل به ولم يطل فيه المكث، العبد يقارفها ثم يتحول عنها سريعا ثم يعود إليها يلم بها مرات أخرى. ومنه قولهم فلان ملم بالإنجليزية مثلا، ليس معناه مجودا لها، لا، ملم بلغة معينة يعني عنده معلومات لا بأس بها، معلومات قواعدية، معلومات أساسية essential. وليس معلومات حاذقة دقيقة، هذا معنى الإلمام بلغة، ملم باللغة ليس حاذقا لها، ليس متماهرا فيها، ليس متماهرا فيها، هذا معنى الإلمام بشيء. فاللمم أيها الإخوة بمعنى الذنوب الصغيرة المحقرة التي يتعاطاها المرء ثم يتركها ثم يعود إليها، ليست من الكبائر فضلا عن أن تكون من الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا العلاقة بين الكبائر والفواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لم يقل والفواحش، أو قال كبائر الإثم والفواحش يمكن أن يكون بمعنى، لكن قال والفواحش فصار شيئين. بعضهم يرى أن العلاقة بين الكبائر والفواحش علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل فاحشة كبيرة، لكن ليست كل كبيرة فاحشة، الكبائر كثيرة وبعضها أكبر من بعض وأفظع من بعض وأغلظ من بعض، وفي رأسها فظاعة وتشديد تحريم ونهي، الشرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخافيه، دقه وجله، الشرك بالله والعياذ بالله أكبر الكبائر. تليه كبيرة القتل، تليهما الزنا، وبعضهم قال ترك الصلاة، وهو الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضى، إلى آخر ما هنالك. وبعضهم قال العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص وجهي، فالفواحش أخص والعياذ بالله بلحاظ معنى التجديد، تجديد النهي وتجديد الزجر ووجوب المباعدة والمجافاة عنها، هي أخص من الكبائر وتطلق والعياذ بالله على ما جاوز الكبائر، على ما جاوز الكبائر وفحش، يعني كأنه على صنف خاص، على صنف خاص. فالعلاقة عموم وخصوص وجهي، ليست عموما وخصوصا مطلقين كما يقول المناطق. على كل حال هذه تفصيلات محلها كتب العلم خاصة الشرعية الموسعة. كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كما قلنا الاستثناء منقطع بمعنى الاستدراك. فظهر من ظاهر الآية، أو وضح وبان من ظاهر هذه الآية الكريمة، أن الذنوب عند الله تبارك وتعالى كبائر وفواحش بإزاء أو في مقابلة اللمم، وهي الصغائر التي يسميها علماء الشرع بالصغائر. وفي هذا المعنى عينه قال سبحانه وتعالى من قائل في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إضافة أيها الإخوة الكبائر إلى قوله ما تنهون عنه، أي كبائر المنهيات، مشعر مباشرة بأن من هذه الذنوب أو بأن من المنهيات كبائر ومنها ما دون ذلك وهي الصغائر. ولذلك لا يصح كلام من قال الذنوب شيء واحد وسوى بين، هذا غير صحيح، وينسب إلى شيخ الإسلام على جلالته وإمامته وتبريزه أبي إسحاق الإسفرايني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قول بعض السلف، وهو قول واهن وليس بشيء لمصادمته ظواهر النصوص. النصوص واضحة جدا، القرآنية والنبوية الشريفة في تقسيم الذنوب إلى كبير وصغير. كبائر ما تنهون، إذن هناك صغائر إيه؟ ما ننهى عنه، وقد سماها الله تبارك وتعالى بالسيئات. هنا عموم يراد به خصوص، سمى السيئات هنا أيها الإخوة، سمى الصغائر سيئات. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، المعنى نكفر عنكم صغائر ذنوبكم، فسمى الصغائر سيئات، فهو من باب العموم الذي يراد به الخصوص، لأن السيئات تشمل ماذا؟ الكبائر والصغائر، لكن في هذا المورد بالذات أريد بها ماذا؟ الصغائر، لأنها جاءت بإزاء الكبائر، فلم يبقى إلا أن تكون بمعنى الصغائر، وهذا من التفنن، وهو كثير جدا في كلام العرب، وخاصة في كلام رب العرب والعجم سبحانه وتعالى. نعم، قوله سبحانه وتعالى وكل صغير وكبير مستطر مسطور مكتوب، أيها الإخوة واضح أن هذه المأتيات وهذه المناهي منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وكل صغير وكبير مستطر. قوله جل مجده في عليائه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذن مثقال ذرة، إذن هي الذنوب الصغيرة التي يمكن أن تعدل مثاقيل الذر، أن تعدل أو تعادل بمثاقيل الذر، فلا جرم أنها من الصغائر ومن المحقرات، فلا وجه، وهو ذهول كما وصفه بعض الأئمة، ذهول لا وجه لقول من قال الذنوب شيء واحد، الذنوب شيء واحد، غير صحيح، ليست شيئا واحدا، ورحمة الله تقتضي خلافه، خلاف هذا القول الواهي الذاهل. أيها الإخوة، رحمة الله جعلت الذنوب كبائر وصغائر. رحمة الله أيها الإخوة من باب ثان ومرة أخرى جعلت مجافاة واجتناب الكبائر والفواحش توبة من الصغائر بحد ذاتها. الصغائر كأنها لا تحتاج إلى توبة بحيالها، الإنسان يلم ببعض اللمم ببعض الصغائر أيها الإخوة، بما أنه يجتنب الكبائر ستكفر عنه الصغائر، فاجتناب الكبائر هو مكفرة للصغائر، هذا ليس استنباطا، هذا نص قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بغير توبة، من رحمة الله العجيبة الواسعة. ولذلك إن ربك واسع المغفرة، فما من ذنب أيها الإخوة وما من خطيئة مهما كبرت مهما دقت أو جلت إلا ورحمة الله أوسع منها، تحيط بها، تحيط بها. ولذلك أيها الإخوة توسلت الملائكة إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحمة الواسعة، توسلت إلى الله بهذه الرحمة الواسعة، الذين يحملون العرش، حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، الرحمة الواسعة أيها الإخوة. وفي النجم قال إن ربك واسع المغفرة، مغفرة واسعة ورحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، كيف لا تسع كل شيء وقد استوى على عرشه لا إله إلا هو بوصف الرحمانية، الرحمن على العرش استوى. ومن هناك يكون تدبير الكوائن والكائنات والمخلوقات، ولذلك هذا الرب الجليل أيها الإخوة يدبر أمر أكوانه وخلائقه أساسا بتجلي الرحمانية، أساسا بتجلي الرحمانية. الحديث الذي ذكرتكم به في الجمعة المنصدمة، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الله لما خلق الخلق، وفي رواية قضى الخلق، كتب في كتاب فهو عنده تحت العرش أيها الإخوة، إن رحمتي تسبق، في رواية تغلب، في رواية غلبت غضبي. طبعا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما من ذنب إلا وهو مستهلك ومستغرق في رحمة الله تبارك وتعالى. نطاق الرحمة أوسع من كل نطاق، ميدانها أوسع من كل ميدان، وفيها ندحة لكل مذنب، وفيها ندحة لكل مذنب. ولتفنن لله تبارك وتعالى في إخبارنا وتأنيسنا بإخبارنا برحمته الواسعة ومغفرته العامة الشاملة المطبقة، اختلفت أقوالهم بدءا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن دونهم في أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. اختلفت أقوالهم في أرجى آية في كتاب الله. يحكى أن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جلسوا يوما فتذاكروا أرجى آية في كتاب الله، فقال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. لماذا؟ انظروا إلى الملاحظ، قال غافر الذنب وقابل التوب، قال ذكر المغفرة قبل التوبة. الله أكبر. طبعا لو الأمور بالمنطق العادي يقول لها قابل التوب وغافر الذنب، تتوبون ثم يغفر لكم، لكن لتأنيسنا أيها الإخوة، شوف هذا عمر بن الخطاب، شوف الفقه كيف. طبعا تقشعر الأبدان الآن، أنا متأكد كل منكم سيكون كم مرة قرأت هذه الآية لم أفهم هذا، لم ألتفت إليه. طبعا هذا من قلة فقهنا في كتاب الله، ما في فتح. لو في فتح إلهي نفهم هذا، نتلمحه، ما في تلمح. نسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ذكر، هذا ليس كلامي، كلام الفاروق قدس الله سره، ذكر المغفرة قبل التوبة، قال غافر الذنب وقابل التوب. ولذلك يروى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استطرادا نذكر هذا، أنه افتقد يوما رجلا من الشاميين فقال أين فلان، فقيلوا فقالوا قد تتابع في الشرب، أو قد تتابع في هذا الشرب والعياذ بالله، الخمر والصقر، بالغ فيه وتتابع. فقال علي بالكتاب، ثم قال لكاتبه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى فلان الفلاني، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ثم ختم الكتاب وقال لحامله أي لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تراه صاحيا، لا تدفعه إليه في حال سكره أو حال سكره، وإنما في حال صحوه، لا تدفعه إليه حتى تراه صاحيا. فجاء الرجل فدفعه إليه صاحيا، فلما اقترأه جعل يردد: أيها الإخوة، قد وعدني ربي، قد وعدني الله بأن يغفر لي إذا تبت، قد وعدني ربي، حتى بكى ونزع عن الخمر. وكان الفاروق رضي الله أرضاه جمع جماعة من صلحاء أصحابه وقال لهم: هلم ندعو لأخينا. شوف عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ما قالش أنا أمير المؤمنين وهذا كان من وجهاء الناس، عمر يتفقده، علي به حتى نقيم عليه حد الله، يتولي بالشهود، أبدا. شهود ماذا؟ قال النبي كان يكره من يأتيه بحد من حدود الله، أتوه مرة بسارق، يا رسول الله هذا سرق، نحن نشهد عليه، فرؤية الكراهة في وجهه، غضب النبي، قال يا رسول الله كأنه ساء، قال وما له لا يسوءني، قال طبعا ساءني، إن الإمام إذا بلغه حد فلا بد أن يقيمه، قال أحرجتموني، الآن لا أستطيع أن أغفر له، لا أستطيع أن أتجاوز، لكن ساءني أنكم رفعتموه إلي. طبعا وهذا بإجماع المفسرين، لم يقول أحد من مفسري هذا الحديث إنه ساءه معنى آخر، هذا المعنى الذي ساءه، أن ترفعوه إلي. لماذا؟ بدل أن ترفعوه، هل لا توبتموا؟ هل لا سددتموا؟ هل لا وفقتموا؟ هذا هو. فلما بلغ عمر توبة الرجل قال: الله أكبر، هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحدا من إخوانكم زل زلة. قال: سددوه ووقفوه وادعوا له بالتوبة ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. الله أكبر، هكذا كانوا يفهمون رحمة الدين، ليس مثلنا نحلم بتطبيق الشريعة أيها الإخوة، بمعنى المبادرة إلى البلاغ عن الناس وقطع الناس ورجم الناس، جهل قلوب غليظة أيها الإخوة، قاسية، ليس فيها رحمة حقيقية، لم نفهم الدين، لم نتعلق برب العالمين تعلقا حقيقيا حتى تشيع هذه الرحمة وحتى تنضح من البواطن على الظواهر للأسف الشديد، وكله باسم الشرع وباسم الشريعة. هذا عمر، فعمر قال أرجى آية في كتاب الله غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. وقال علي عليه السلام أرجى آية في كتاب الله قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، الزمر. وهذه من أشهر ما قيل إنها إيه؟ الأرجى، هذا أشهر الأقوال، ولعله يكون إيه؟ أرجحها أو من أرجحها، والله تبارك وتعالى أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وقال أبو بكر الصديق، صديق الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هنا يتفنن ويتفقه جيدا ويتغمق المعنى أيها الإخوة، قال أبو بكر أرجى آية أي في نظري قوله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان قنوطا يئوسا، عفوا، وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته. قال شاكلة العبد العصيان وشاكلة الرب الغفران. الله أكبر، هكذا فهم الآية. قال هذا ما أفهمه، قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتنا العصيان، شاكلته ما يليق به لا إلا هو الغفران. قال هذه في نظري أرجى آية. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أظنه قال أرجى آية وإني لغفار لمن تاب وآمن. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أرجى آية قوله تعالى قال أولم تؤمن في حق الخيع عليه السلام، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال رضي منه بقوله بلى أرجى آية، أخذه بأهون اعتراف بأهون إقرار وإدعاء في قضايا الإيمان وقبل منه هذا وهو الخليل، قال هذه أرجى آية. عندهم مداخل عجيبة هذا الصحابة على فكرة، يتفننون، ليسوا كعاديي المفسرين أو عاديي العلماء والوعاظ، عندهم تفنن غوص على الأعماق والتلمحات والإشارات الخفية أيها الإخوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا هناك من قال، الأقوال كثيرة جدا، أرجى آية قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، آيتنا آية المقام. ومنهم من قال أرجى آية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، طب إذا هذا في حق الكفار ويغفر لهم ما قد سلف من كفرهم وشركهم وتقتيلهم أولياء الله وتهجيرهم الصالحين من عباده وأوليائه، شيء عجيب، فكيف في حق المؤمن إذا انتهى وتاب ونزع وأناب؟ طبعا الرجاء أوسع، وهذا قول أبي بكر الشبلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه العارف الخطير والصوفي الشهير، قال هذه أرجى آية في كتاب الله. قال بعضهم أرجى آية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، قالوا هذه وعسى من الله موجبة، عسى من الله موجبة، قالوا هذه أرجى آية في كتاب الله إلى آخر ما هنالك. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول ثماني آيات في سورة النساء، ثماني آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، أولاهن. والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الرابعة قوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الخامسة قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. السادسة قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السابع قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الثامنة وهي الآخرة قوله جل مجده: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قال ثماني آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، وكلهن كما قد رأيتم وسمعتم في ماذا؟ في مغفرة الله، في سعة رحمة الله ومغفرته لا إله إلا هو. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الإخوة والأخوات كانوا يجعلون نصب أعينهم وأكدهم وهمهم التركيز والتأكيد على ماذا؟ على هذه الجوانب، جوانب الرحمة، جوانب المغفرة. كانوا يحببون الله إلى عباده، ولأنهم كانوا متناغمين مع خطة كتاب الله تبارك وتعالى. الكتاب أكثره ترغيب أيها الإخوة. ذكرت مرة في خطبة من بضع سنين أنه من زهاء 200 آية توجد 17 آية فقط في الترهيب وسائرهن في الترغيب. تفضل، أقل من العشر، أقل من العشر أيها الإخوة. لكن نجد من الوعاظ والخطباء والعلماء والمصنفين والمؤلفين من قلب الخطة القرآنية رأسا على عقب، أكثر حديثه في الترهيب وفي التخويف وفي خلع القلوب، وقل أن يبشر. والنبي قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، حين بعثهما إلى اليمن. بشر ولا تنفر، القرآن هكذا يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، ويسر ولا يعسر. نعود إلى قضيتنا، قضية الذنوب الكبير منها والصغير، مما يؤكد صحة القسمة التي أطبق عليها معظم أو عظم علماء الأمة وعرفائها ما صح عنه. وهذه رواية مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا، وفي رواية ما اجتنبت، إذا اجتنبت أو ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث هو عين الآية، ما أخذنا الآية، هذا فهم النبي إيش للآية القرآنية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. انتهى، نفس الشيء النبي قال هذا، بما أنك تصلي، لأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، ترك الصلاة من أكبر الكبائر، ليس من الصغائر، ليس من اللمم كما يظن بعض الناس أنه بالخيار يصلي إذا شاء ويترك إذا شاء بحسب المزاج والهوى. لا، ترك الصلاة من أكبر الكبائر، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، انتبهوا. وحظ المصلين أو حظ المصلي الذي لا يجوز صلاته ضئيل مبخوس أيضا في الإسلام. طبعا تصلي ولا تجوز صلاتك، وين حظك في الإسلام؟ قليل مبخوس والعياذ بالله، لا يرضاه وأن يقض لنفسه. على كل، فهذا هو نص الآية أيها الإخوة، هذا نص الآية. قال: مكفرات لما بينهن، بغير توبة تلقائيا تكفر هذه الذنوب تلقائيا. قال سبحانه وتعالى من قائل في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عجيب، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما المقصود بالسيئات هنا؟ مرة أخرى السيئات هنا ليست على عمومها، ليست على عمومها، ومطلق هذا اللفظ يحمل على مقيده في قوله تبارك وتعالى: إلا اللمم. يراد بالسيئات هنا اللمم تماما كما أريد بالسيئات في سورة النساء اللمم، لأنهن وجاه أو قبال ماذا؟ قبال الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فخرج أن معنى السيئات هنا الصغائر، وهنا نفس الشيء، إن الحسنات يذهبن السيئات أي الصغائر. الحسنات الأعمال الصالحة المبرورة المباركة تكفر السيئات الصغيرة وليس الكبيرة، الكبيرة لابد لها من توبة بحيالها، الكبائر لابد لهن أو لها من توبة بحيالها أو بحيالهن، يجوز أيها الإخوة. فمطلق هذه الآية يحمل على مقيد قوله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. فهنا السيئات يرد بها اللمم وليس عموم السيئات، ليس مطلق السيئات ليس مطلق السيئات، هذا مطلق أيها الإخوة يحمل على المقيد، يحمل على المقيد والله تبارك وتعالى أعلم. وفي سبب نزول هذه الآية أخاويل كثيرة وأثار تؤثر عن رسول الله أيها الإخوة، منها ما أخرجه البخاري عن مسعود مختصرا جدا في صحيحه، وفصله أبو عيسى الترمذي في جامعه أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وذكرناه غير مرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء غير المسيس، الفاحش الكبرى لم أقع فيها لكن ما دون ذلك، قال وها أنا ذا، صحوة الضمير صح ضميره مباشرة، وها أنا ذا، سلم نفسه، إقرار، الإقرار سيد الاعتراف، فاقضي في ما تشاء، قال أخم في أي حد الله، إذا في حد أو عقوبة محددة أو أي شيء تطهير، أنا سلمت نفسي، سلمت رقبتي، أبوء بذنبي، ها أنا إيه؟ أبوء بذنبي، فاقضي في ما تشاء. فسكت عنه رسول الله، فانصرف الرجل فأتبعه رجلا، النبي أتبعه رجل آخر، فعاد الرجل فتلا عليه قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال يا رسول الله أهي لي خاصة؟ قال بل للناس كافة. وشبيه، وهذا الرجل هو أبو اليسر في المشهور، أبو اليسر في المشهور، وقيل قصة أبي اليسر هي سبب نزول آية النجم، وعلى كل سورة النجم مكية وسورة هود أيها الإخوة مكية، السورتان مكيتان، لكن هذه الآية في هود وأقم الصلاة وتلكم وتلكن في سورة النجم قيل إنهما مدنيتان وضعتا في هاتين السورتين للمناسبة بأمر رسول الله طبعا عن ربه تبارك وتعالى، هذا قول ابن عباس وقول قتادة، قال السورة مكية نعم والآية مدنية، لماذا؟ لأنه ورد في بعض الأخبار الصحيحة، هذا مروي طبعا بعد ذلك عند البخاري وعند الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي قال له يعني اسمع ما أنزل الله فيك، وفي رواية فنزل قول الله تعالى، يعني هذا سبب النزول. والقصة اتفقت أين؟ بالمدينة، القصة اتفقت بالمدينة ولم تتفق إيه؟ بمكة. وفي قصة نبهان التمار في سورة النجم أنه كان له دكان بالمدينة، في قصة أبي اليسر أنها بالمدينة أيضا. على كل حال هذه تفاصيل محلها الكتب الموسعة في التفسير والله تبارك وتعالى أعلم، لكن هذه الرواية الصحيحة تؤكد ما نحن بصدد بيانه أيها الإخوة وتأكيده، أن ترك الكبائر بحد ذاته يعد في نظر الشارع توبة من الصغار، هذا الرحمة، هو توبة، ترك الكبائر توبة من الصغار بحد ذاته، فلا تحتاج الصغار إلى توبة، فلا تحتاج الصغار إلى توبة. أيها الإخوة والأخوات، أريد الآن أن أشير إلى موضوع في الحقيقة هو سائقي ودافعي إلى عقد الكلام في هذا الموضوع، وهو إذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته بهذه المثابة وبهذه السعة، لماذا حجرها بعض الوعاظ وبعض المصنفين وبعض العلماء وبعض الاتجاهات حجروها وضيقوا ما وسع الله تبارك وتعالى، فتراهم يتحدثون أيها الإخوة في أمور هي من الصغائر حتما على أنها وكأنها من أكبر الكبائر، يقطعون قلوب الناس بالحديث عنها، بل ويتأثرون روايات وأخبارا من المحال أن تصح وهي غلط وكذب على الله ورسوله، كذب على النقل أيها الإخوة، أن من فعل هذا أو ذاك من الذنوب الصغيرة في حق الأمر خلد في جهنم، هوى في جهنم كذا وكذا خريفا، ما هذا الكذب؟ هذه صغائر تغفر بالصلاة، تغفر بالوضوء، تغفر بالجمعة، صيام رمضان، تغفر باجتناب الكبائر أيها الإخوة، لماذا هذا التجديد؟ لماذا هذا التغليظ؟ ولهم أساليب وتفننات وطرق ومداخل من طرقهم أيها الإخوة وتقديماتهم، ما المعنى إليه في تضاعيف الكلام سابقا أن نفرا منهم لم يفرق بين الكبائر والصغائر، قال الكل كبير، كيف الكل كبير؟ قالوا لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى خطري وشرفي وعظمي ووقار من عصيت لا إله إلا هو. كلام جميل ولكن ليس فيه محصل، كلام فارغ، هذا كذب على الله. لست أنت الذي تحدد الكبير والصغير، الله. إذا كان الله فرغ من هذا، ليس لأحد بعد مقال الله مقال، أليس كذلك؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف الله يقول كبائر وصغائر، أنت تقول كله كبير، كيف تكذب على الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ يريد أن يتسلط أيها الإخوة على أرواح الناس، على نفوس الناس، أن يبخعها وأن يقمعها، طبعا بزعمه أو في ظنه، وربما يكون ظنه حسنا، هذا من باب تعبيدهم لله. سوف نرى أن هذا يساهم مساهمة أكيدة، وهذه خلاصة الخطبة اليوم في تحطيم الضمير الديني، في إرهاق الضمير الإنساني. هذا أسوأ أسلوب في التربية، وهذا الذي دمرنا نسبيا أيها الإخوة، ودمر بعضنا بشكل أكيد. سأوضح هذا وأيضا قليل كيف تم هذا، ولا يزال يتم بجهل من هؤلاء الوعاظ والخطباء والعلماء والمصنفين قديما وحديثا، وبعضهم أعلام من أئمة الدين أيها الإخوة، فخام أجلاء، ولكن هذا خطأ فظيع أيها الإخوة، غفر الله لنا ولهم. قالوا كله كبير، غير صحيح. بعضهم قال الذنوب كلها سواء إذا كانت عمدا، وغير صحيح. أيضا تعمد الصغيرة غير تعمد الكبيرة، تعلمون لماذا؟ لأن الآثار أيها الإخوة المترتبة على هذه الذنوب متفاوتة في ذاتها، ليس أثر الصغيرة كأثر الكبيرة، ليس أثر من نظر إلى محاسن امرأة كمن فحش بها والعياذ بالله ووقعها بالحرام، أليس كذلك؟ هذا تعمد أن ينظر، وهذا تعمد أن يواقع والعياذ بالله، وليس سواء. تقول لي كله كبيرة، غير صحيح، هذه طبخة صغيرة وهذه كبيرة. ولذلك ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير المراد بقوله تبارك وتعالى، أو بيان المراد من قوله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال لا أجد شيئا أشبه بمعنى هذا اللمم من الذي يروي أبو هريرة. ابن عباس يحتج برواية مين؟ أخيه أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول من الذي روى أو يروي أبو هريرة عن رسول الله، وهذا أيضا من دقيق الفهم في الدين، صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. حديث معروف وهو في الصحيح في البخاري: فالعينان تزنيان وزناهما النظر إلى ما حرم الله، هذا زنا. النبي يقول حقيقي أو مجازي؟ مجازي طبعا، هذا زنا مجازي. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والفم يزني وزناه القبل، القبلة من الزنا، واليد تزني وزناها البطش، ومعنى البطش هنا ليس الضرب، وإنما أن تمتد للمس ما لا يحل، أي شيء من شعر من لحم كذا لا يحل لك اللمس هذا، هذا زنا. والرجلان أو الرجل تزني وزناها الخطى بالمشي إلى ما حرم الله، حتى وإن كان هذا الذي حرم الله شيئا يرى، يذهب إلى شارع معين الحي الأول لينظر إلى عورات النساء والعياذ بالله ومحاسنهن، لماذا؟ يتسبسب ويتعطر ويذهب يكتسب الآثام. طبعا الصغار صغار بلا شك، ولكنها آثام وقد نهى الله عنها وتكتب في الصحائف أيها الإخوة، لكن تغفر بما ذكرنا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، تغفر بما ذكرنا، لكن من غير ماذا؟ إصرار، دون أن تصر عليها ودون أن تستهتر أو تستخف بها. لا تستخف، بالعكس تعلم أن هذا محرمات، وتتورع وتتقي الله وتخاف من عاقبتها، أن تجتمع عليك الكثير منها، وتخاف أن تقطع عليك طريق الطاعة. وكم من واقع كبيرة عن طريق ماذا؟ صغيرة. ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر، ممكن حتى في الأخير ينتهي إلى الكفر بهذه المعاصي والعياذ بالله، فانتبهوا هذا شيء مختلف. لكن إنسان يلم بها أيها الإخوة ثم يندم ثم كذا، وله حسنات تغفر بإذن الله تبارك وتعالى. على كل حال فهذه كبائر وهذه صغار. قال عبد الله بن عباس نعم، قال صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى، أو يشتهي ويتمنى، القلب يحب عنده رغبة عنده إرادة، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هنا صرح النبي عن وجه الحق في المسألة وقال كل ما ذكرت من تمثيلات لزنا الأعضاء بالحري هو زنا مجازي، مجازي. أما الزنا الحقيقي فهو الذي يصدق ماذا؟ والعياذ بالله الفرج، هذا هو الزنا. أو يكذبه، يكذبه فتعود غير زين إن شاء الله، نظرة غفرها الله، لمسة غفرها الله، انتهى، تبقى غير زين. لكن يصدق هذا ويستحيل زنا حقيقيا بماذا؟ بعمل الفرج والعياذ بالله تبارك وتعالى، بعمل الفرج والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ابن عباس هذا معنى اللمم. يعني ماذا يقول ابن عباس؟ قال القبلة، قال لمم، اللمس لمم، النظر لمم، المشي لهذه الأشياء لمم. قال هذا الزنا كبائر، هذا ليس لمم، هذه فاحشة. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال هذا اللمم، وهم يقولون ليس لمما، وكأنهم لم يسمعوا قول الله في اللمم. قالوا كله سواء إن كان عن عمد، غير صحيح. ثالثا أيها الإخوة، ثالثا يجعلون دائرة الكبائر وسيعة جدا، ولعل بعضكم اطلع على الزواجر للحافظ العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي وليس العسقلاني، زيادة عن 450 كبيرة. ما هذا 450 كبيرة؟ معناها لم يفلت أحد منا من كبيرة، وغير صحيح الكلام هذا. الصحابة أنفسهم، الإمام علي قال الكبائر سبع، ما في، قال سبع كبائر. عبد الله ابن عمر قال الكبائر تسع، وزاد فيهن أيها الإخوة عقوق الوالدين والإلحاد في المسجد الحرام، والإلحاد في المسجد الحرام. علي قال سبع، ابن عمر قال تسع، وفي الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات توبق صاحبها، والعياذ بالله في نار جهنم، يعني تهلكه في نار جهنم. لكنهم قالوا، ابن عباس قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، ولم يرتضوا هذا. هذا رواه البيهقي واسندوا فيه كلامها، انتبهوا ليس هذا في الصحاح، هذا عند البيهقي بإسناد فيه كلام، ولكن بإسناد ساقط روى الطبري عن ابن عباس قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. كلام ساقط، هذا إسناد ساقط وكلام ساقط غير صحيح. لابد أن تكون الكبائر محدودة ومحصورة، ومن هنا اختلفوا في حدها بحد جامع. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كل ذنب فيه لعن أو وعيد أو عذاب بالنار في نار جهنم فهو كبيرة. كلام ممتاز، هذا كلام قبله عموم أهل السنة، بل قبله معظم أهل الاعتزال كالقاضي عبد الجبار، قبل هذا الكلام، قال فيه وعيد، فيه لعن، فيه عذاب بنار جهنم، قال كبيرة صحيح. ما دون ذلك فهو اللمم، ما دون ذلك فهو اللمم. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام أبي حامد الغزالي قال، وكثيرون استجودوا هذا الحد وهذا التعريف، قال الكبيرة هي كل ذنب يشعر بتهاون مرتكبه في دينه وقلة ديانته، ما يهموش، والعياذ بالله تكون كبيرة. كل ذنب يشعر، انتبه، مش هو يفعله بتهاون، لا، يعني ممكن يفعل صغيرة بتهاون وليس كبيرة، لا، المقصود أنك إذا سمعت عن هذا الذنب أو رأيته والعياذ بالله تشعر أو تدرك أو توقن بأن صاحبه دينه خفيف وذمته واسعة، بأن صاحبه خفيف وذمة متخرقة واسعة، يكون هذا كبيرة. وهذا معروف، وهذا كلام جيد في الجملة، لكن يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى توضيح. على كل، توسعوا جدا وأدخلوا في الكبائر ما ليس منها، وبالحريمة هو من الصغائر، بالحريمة هو من الصغائر، توسعوا جدا، مئات الكبائر. نحتاج إلى إعادة النظر في هذه المسائل. لماذا؟ حتى نطول وقد أدركنا الوقت. أيها الأخوة، باختصار المعنى، الله تبارك وتعالى حين قال في صفة المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، يقول هذا اللمم داخل في سعة مغفرتي، أغفره بالامتناع عن الكبائر. ثم أتى بجملة استأنفها للبيان، قال إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. يقول السادة العلماء وكأن المخاطبين من المؤمنين والمؤمنات لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى إن ربك واسع المغفرة هجس في خاطرهم سؤال عن سبب أو سر هذه المغفرة الواسعة. لماذا كانت مغفرة الله بهذه المثابة بحيث أنها تطال وتسع كل هذا اللمم من غير توبة حتى بمجرد اجتناب الكبائر؟ لماذا؟ قال الله تعالى كان شأنها هذا الشأن، إن ربك وسمه هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. إشارة إلى ماذا؟ إلى خلق أصلنا وهو أبونا آدم، وهو أبونا آدم، هذا معنى الآية. نحن لسنا من الأرض، نحن من أرحام أمهاتنا ومن أصلاب أبائنا. وقال هذا، قال مفسرون هو أعلم بكم إذ أنشأكم أي بخلق أصلكم بإخراج أصلكم، المعنى به آدم عليه السلام من الأرض. صحيح، إذ أخرجكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. في بطون أمهاتكم صفة كاشفة كما يقول علماء النحو، صفة كاشفة. لماذا؟ لأن كل جنين، والجنين فعيل بمعنى مفعول أي مجنون أي مستور في رحم أمه في بطن أمه، كل جنين لا يكون جنينا إلا في بطن أمه. فلو قال وإذ أنتم أجنة يكفي، فإذ قال أجنة في بطون أمهاتكم صفة كاشفة، أي معنى الصفة الكاشفة، صفة كاشفة. معنى هذه الآيات، الله يقول أيها الإخوة ببساطة وبيسر، نحن وضعنا عنكم هذه الأشياء وغفرناها أيها الإخوة من تلقائنا لعلمنا بضعفكم، فأنتم أبناء التراب، أنتم أبناء الطين، أبناء الأرض، ولا بد للحمأ المسنون أن ينزع مرة أيها الإخوة، صاحب الحمأ صاحب الطين لابد أن ينزع الإثم مرة ضربة لازمة، ما في كلام، ضعف. الله يقول أنتم خلق ضعيف وأنا أعرف هذا، كما تقول عامة في بلادنا الإنسان طين وماء، وطين وماء بأقل حركة يعتكر الماء بسرعة، يعتكر سبحان الله. الآن يجلس هنا يسمع ربما يستهان بذكر الله، ربما تتشوق روحه ونفسه أيها الإخوة الملأ الأعلى، يخرج يرى شهوة يعتكر، يبدأ يفكر تفكيرا إبليسيا في لحظة. الله يقول أعرف هذا، أنتم ضعاف. قال الله يقول يا عبادي أنتم ضعاف، أنتم من الأرض من تراب الأرض من طينها ومائها، قال أعلمكم، وأنتم خلق ضعيف. حين كان جنينا مستكنا في الأرحام طورته طورا بعد طور وأنزلته طبقا إثر طبق، أعرف هذا. قال يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، قال لعلمي بضعفكم سأخفف عنكم، أطلب منكم فقط أن تجتنبوا الكبائر اجتنابا مؤكدا، وأن تجتهدوا في اجتناب الصغائر، لكن إن وقعت وألممتم، يقول اللمم، انتبهوا القرآن دقيق، ما معنى اللمم؟ كما قلنا تلم بها ثم تتركها، لا تصر عليها، تفعلها دائما تقول لي صغائر، لا، حتى لا تستحيل جاهلا، انتبه، وحتى لا تتجرى على رب العالمين وتستغل واسع رحمته استغلالا سيئا يعود عليك بما يسوق في الدنيا والآخرة، إنما لمم تلم تغلبك نفسك، تلم تعود وهكذا. قال هذا أغفره لأنك ضعيف وأعلم أنك ضعيف. الآن سؤالي أيها الإخوة والأخوات، لو أننا صدرنا في تربيتنا في وعظنا في إرشادنا في تذكيرنا عن هذه الخطة الإلهية، أفهمنا أولادنا وأفهمنا أنفسنا أن ما ينبغي علينا أن نجعل وكد اجتهادنا في مباعدته هو الكبائر، انتبهوا الكبائر علينا ألا نقترب منها، إن تجتنبوا كبائر، قال تجتنبوا لم يقل تتركوا، اجتناب ابتعد من بعيد، لا تقترب من الكبائر لأنها توجب مسخطة الرب لا إله إلا هو، الله يغضب على من يأتيها طبعا، ويتوعد بالعذاب وباللعن أحيانا والطرد من رحمته، هذا اللعن، فابتعد عنها. هذه الخطة أعتقد أنها خطة سهلة جدا، من السهل على أي واحد فينا أن يبتعد عن القتل وعن الشرك وعن السرقة وعن الزنا وعن الفواحش، من السهل جدا، لكن ليس حقيقة أيها الإخوة، حقيقة ليس من السهل أن يبتعد عن الصغار، سبحان الله، ينزع إليها يندلق ويتدلى أحيانا دون إرادة وأحيانا بإرادة لضعف الإرادة عنده، ولذلك يلم بها، هذه طبيعة الإنسان، لكن إن كان يعلم أيها الإخوة أن من وراء إلمامه مغفرة واسعة ورحمة، هل يفت هذا في عضد اجتهاده في مواصلة العبادة ومجانبة الكبائر؟ والله لا، يبقى دائما يقول لا، سأواصل عبادتي إن شاء الله وذكري لله وعمل الصالحات، وأنا بفضل الله لم أتقذر إيه بالكبائر، خلاص صغار صغار الله يسهل عليها والله بيغفر، يبقى قويا. لكن حين يفهم أن أكثر ما يظنه صغائر هو من الكبائر، وسيهوي بها في جهنم 70 خريفة ومئة خريف ومش عارف إيه وكذا وكذا، الذي يحصل أولا أيها الإخوة أنه تغيب عنه أو عن نظريه الحدود الفاصلة بين الكبير والصغير، فيظن ما ليس بكبير كبيرا، يظن هذه كبائر وهذه كبائر أكثره كبائر، كل شيء محرم. يعني في بعض المشايخ وبعض الوعاظ لو أن فتاة يعني إيه بدأ شيء مثلا إيه من شعرها، أقول أعوذ بالله، أعوذ، كاسيات عاريات ملعونة، كلام فارغ. من قال لك إن ظهور بعض الشعر كبير؟ أولا انتبه، أنا أتكلم كلاما شرعيا، تكذب على الله أنت، هذا ليس من الكبائر، انتبه، هذا ليس من الكبائر. واحد يمشي ينظر يقول انظر العورات والعياذ بالله، الناظر والمنظور ملعون، من أين هذا الحديث الفارغ؟ من قال لك هذا؟ من الصغائر يا حبيبي، هذا في الحديث الصحيح عن رسول الله عن الصحابة، من الصغائر، لماذا تشدد على الناس؟ شيء عجيب أيها الإخوة، يشددون في أشياء هي من الصغائر تغفر من تلقائها بإذن الله تبارك وتعالى، تغفر من تلقائها. الناس يغيب عنهم الحد الفاصل بينما هو صغير بينما هو كبير. الآن انتبهوا حتى نفكر منطقيا، ولأن الإنسان كما أخبر الله في النجم ضعيف، ولا بد كما أخبر رسول الله في الصحيح لا بد أن يواقع الصغائر. قل لي هل أنت نبي؟ لا. هل أنت ملك؟ لا، لا بد أن تواقع الصغائر. أنا مثلك مستحيل، كلنا ذلكم الرجل العاصي الذي واقع الصغائر. النبي قال مدرك ذلك لا محالة، من يقول لم تزن عينه يقول له تكذب، ممكن لم تزن يده نعم لم يزن فمه، لكن حتى العين لم تزن تكذب، قطعا نظرت إلى ما حرم الله. صغائر يا أخي، لا تخاف لا ترتع، غفرت مع الوضوء بإذن الله، هذه غفرت مع صلاتك يا عبد الله، واصل العبادة والذكر والتقوى، لا يتحطمن ضميرك الديني، أنت صاحن وأنت رجل مؤمن إن شاء الله وتقي وورع، أنت محسن يا رجل، القرآن يقول هذا محسن ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم المحسنون يا رب العالمين؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقول يجتنبون الكبائر والفواحش لكن أحيانا يلمون ببعض الذنوب، قال لا بأس هم محسنون. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله وما أضيق تفكير بعض المشايخ والعلماء، سودوا أمامنا كل شيء يا إخواني. فالمسكين لأنه عبد ضعيف مثلنا مثلي ومثلكم مثله، عبد ضعيف يقع في الصغائر، ينظر أحيانا لما حرم الله، ربما يمس ما حرم الله، يفعل أشياء هكذا، يعود إلى نفسه باللائمة يقول لا أنا منافق البعيد، أنا كذاب، أنا ضعيف الإيمان، أنا ليس عندي تقوى، ليس عندي خوف من الله، إيه ليس كذا. طيب هذا في البداية يبدأ يلوم، والشيطان يقول له حسن أنت صاحب نفس لوامة، الله أقسم بها من جماعة إيه اللوامين، أي لكن يعود مرة أخرى وثانية وثالثة ومئة ومئتين وألف إلى الصغائر. بعد ذلك يفقد احترامه لنفسه، يفقد ثقته بصحوته الدينية أيها الإخوة، بصحوة ضميره، يفقد ثقته بقوة عزمه على الطاعة، يقول ما أنا إلا منافق، وما أنا إلا شخص هش وشخص ضعيف، وألعوب بيد الشيطان، أرتكب هذه الذنوب العظيمة وأسمع على المنابر خطب ومحاضرات وأحاديث وأشعار وأشياء مخيفة. الرجل فقد القرآن كله بنظرة، قال نظر مرة إلى ما حرم الله ففقد القرآن، قصص صوفية هذه، تبعوا وهي خطيرة جدا، ونسي وأسيء أنا أحيانا بذكر أمثال يا والله العظيم، وأستغفر الله من ذلك، أقسم بالله هذا إساءة وكذب على الله. يا أخي ما هذا؟ الله أجل وأعظم بنص الآية هذه، نص هذه الآيات كلها التي ذكرتها اليوم، من أن يسلب امرأة القرآن كله، قال لأنه نظر مرة قبل 40 سنة إلى ما حرم الله. كلام فارغ، هذا كلام دروش وكلام فارغ وكذب على دين الله وكذب على رب العالمين وعباده المرسلين، والله العظيم أنه لكذب. الصحابة كانوا ينظروا، أنس بن مالك كان يمشي مرة ونظر، قال فنظرت إلى محاسن امرأة وتأملتها، طلعت شفت من فوق يا سيدي الفضل، الفضل ابن العباس أخو عبد الله بن عباس، والحديث الصحيح وفي منى في الحج أيها الإخوة، في منى، وين رديف رسول الله على الناقة الرسول، وجاءت امرأة خثعمية تسأل النبي طبعا عشان في الحج، وكاشفة الوجه أيضا، وضيعة جميلة هي حسناء، شوف حتى الرجل يقول حلو حلو يعني ما فيش كلام، نظرت إليها طبعا نظر شوها فيش المشكل يعني كبار يعني خلاص فاسق، والفضل هذا وكان شابا وضيعا جعل ينظر إليها، أنا بشوفك شوفيني يلا. والرسول في كان في ساعة في الدين مثل اليوم، دين المشايخ هذا عقد الأمور كلها على فكرة، بعضهم أعوذ بالله ليسوا جميعا. فالنبي أخذ برأسه فحوله، لما تطلعش فجعل ينظر من الناحية الأخرى. الحديث في الصحيح يا إخواني. فبعدين العباس عتب على النبي أبوه، يا رسول الله أنتم بتأخذ رأسه يعني تحول رأسه البطيخة، إيه القصة يعني يا رسول الله، ابني هذا خليه ينظر إيش المشكلة، كانوا متفسحين. فقال يا عم يا عباس رأيت امرأة وضيئة وشابا وضيئا فخشيت عليهما الشيطان. شوف النبي حتى يعتب عن فعلهم، كان بدل خاف عليهم بس يعني لو اليوم وتعتب على ذلك يا ضعيف الإيمان، هيعمل له محاضرة 10 ساعات لأبوه. النبي قال بس حابين نجنبهم الفتنة يعني، لأنه هو حلو كثير وهي حلو كمان، ممكن يصير فتنة بعدين وفي الحج بعدين يعني مش لائق. في تساهل يا إخواني، في تساهل. لا إحنا عقدنا الأمور كلها صعبة جدا جدا. والله في بعض الأحاديث عجيبة جدا عن رسول الله، إنه من فعلها يهوي في جهنم خالدا مخلدا فيها، قال ذنوب معينة. يعني في بعض الأحاديث في الأمانة، إنسان يعني إيه خان أمانة، واحد أعطاك هيك مثلا شنط 5 يورو، خلاص ضعفت أنت البعيد، طبعا لا يجوز هذا خيانة الأمانة وخنتها. طيب هذه 5 يورو، هذه مستحيل 5 يورو هذه أن يعاقب الله عليه العبد يوم القيامة أن يخلده في جهنم وتمثل له في قعر جهنم، وكلما يهوي قال لك في أثرها 70 خريفا، وبأخذ الشنطة هذه 5 يورو، وبعدين يخرج فيها حتى إذا صار على شفير جهنم هوت، فهوى في أثرها، يقول الرسول قال حسى أن الرسول لم يقول هذا نسبه إليه، يفعل به هذا خالدا مخلدا فيها أبدا. والله العظيم كذب هذا، والله كذب، والله أعظم وأكرم من أن يخلد عبده إيه في 5 يورو ولا 50 يورو حتى في نار جهنم. يا جماعة إيش الكلام هذا، في مقاصة، هذا له ثمن، 5 يورو عندها ثمن من حسناتك، ولا من صحيح تؤخذ يا سيدي. لكن في رغبة عند بعض الوعاظ وبعض العلماء وبعض أصحاب الحديث أن يخلعوا قلوب الناس ليستمكنوا منهم ويستمتعوا من مقاداتهم، وحتى بلغة التحليل والتفكيك الحديث هذا هو المقول، هذا هو المجهور، وهناك المسكوت عنه. المسكوت عنه هو على مرتبتين، المرتبة الأولى كلكم هلكة، كلكم بطالون، كلكم خاطئون، كلكم، هذا المسكوت عنه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا ينجو منها أحد. المسكوت عنه في الرتبة الثانية، ولكن لابد أن يكون هناك ماذا؟ من هو ناج، من هو معصوم من هذه الأشياء، وعليكم أن تحذروا من هو، أنا الخطيب، أنا الواعظ، أنا المؤلف، انتبهوا. فعليكم أن تخضعوا وأن تتبركوا وتطلبوا بركتي. كلام خطير على فكرة، لعبة سلطة هذه كمان، هذه لعبة سلطة ومعرفة، إذا أردنا أن نستخدم العقل المنطق والفلسفة في فهمها لعبة سلطة. الدين الحقيقي الرباني المحمد الرسولي لم يكن هكذا أبدا، لم يكن هكذا قط بفضل الله تبارك وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أدخل الله وإياكم وإياكن أكرم مدخل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وبعثني الله وإياكم من أصحاب القلوب السليمة الطاهرة المطهرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أخرج الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح بأعلى صوته يقول: وذنوبا وذنوبا، يشكو إلى الله ذنوبه وذنوباه، ثلاث مرات قالها، يشكو ذنوبه المسكين، يقول أهلكتني ذنوبي وذنوباه وذنوباه وذنوباه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال، هذا رجل قطع الخوف إيه كبده المسكين. قال له: اقعد. قعد. قال: يا عبد الله قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. طبعا أنت لا تنجو بعملك، فرحان أنك إيه تصلي وتصوم، لا لا لا، لن تدخل حتى الجنة بعملك. ويا رسول الله، قال: برحمة الله إن شاء الله ندخل الجنة برحمته إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك ولا تحرمنا، سألناك بك وبقدسك وجلالك، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. ومغفرتك أوسع من ذنوبي، وأنت قلت واسع المغفرة، وأنا ذنبي كبير، لكن بالحري مغفرتك أوسع. شوف كيف علمه تعليم عجيب، تعليم قرآني. فقالها الرجل، فقال: عد. شو عد يعني؟ قلها مرة أخرى، كرر. فقال: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، احفظوها، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قالها، قال: عد. هو كم مرة اشتكى؟ ثلاثا، والنبي ثلاثا بثلاث، يعني قابل ثلاثا بثلاث، والله الغفار الرحيم، لا إله إلا هو. عد. فقالها: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال: قم، قد غفر الله لك. نسأل الله ألا نقوم من مجلسنا هذا في هذا البيت من بيوت الله إلا وقد غفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما جنينا على أنفسنا، وما هو سبحانه في جلاله وعليائه أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.